بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 132 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 25 من جمادى الأولى 1413 هجري الموافق 20/11/1992 ميلادي. فليرفع الخطيب والمستمع أيديهما في صلاة الجمعة، يعني أظن يبهر لدعاء، يعني على دعاء الخطيب. وهل الأمر كذلك في نهاية الدروس؟ الدعاء يوم الجمعة أو في خطبة الجمعة يقال فيه أنه خلاف السنة، كما قلنا تماما عن القنوت في الصلوات الخمس، إنما يشرع للنازلة. والقنوت في صلاة الفجر بصورة خاصة قلنا إنه لا يثبت عن الرسول عليه السلام، وأنه يجوز من باب السياسة الشرعية على التفصيل السابق. هذا الكلام يقال تماما فيما يتعلق بدعاء الخطيب يوم الجمعة، أي لا يشرع للخطباء يوم الجمعة أن يلتزموا الدعاء، وبخاصة في الخطبة الثانية. كثير من الخطباء يجعلون الخطبة الثانية للدعاء، وهذا بلا شك أمر مخالف لسنة الرسول، مخالفة جذرية. بعضهم يشوبها ويخلطها بشيء من الموعظة والعلم كما فعل في الخطبة الأولى، لكن يختمها بشيء أيضا من الدعاء. هذا الختم أيضا نقول كختم الصلاة بالدعاء جماعة، هذا لا أصل له وهذا لا أصل له. لعلكم عرفتم ختم الصلاة بالدعاء، أي الإمام بعد أن يسلم يلتفت إلى الجماعة وقد يأمرهم بالتسبيح والتكبير والتحميد، كأنهم اليوم أسلموا وما يعلمون ماذا يفعلون بعد الفرض، فيلقنهم هذه الأشياء المعروفة شرعيتها، ثم بعد ذلك يرفع يديه ويدعو، وقد يرفع صوته بالدعاء فيؤمنون عليه. كل هذه الهيئة لا أصل لها في السنة. كذلك ختم خطبة الجمعة الثانية، خطبة الجمعة الثانية نعم، لا يشرع هذا الختم. الالتزام، أنا أتكلم الآن عن الالتزام، لأن الالتزام شيء ما جرت به السنة مطلقا، هذه بدعة بلا شك، لكن قد يرد على فعل هذا الدعاء أحيانا ما قلناه بالنسبة للقنوت. أقول إن الواجب على كل خطيب أن يتدرج ليجعل الخطبة الثانية كالخطبة الأولى تماما، أي لا يخلط فيها شيئا من الدعاء إلا في بعض الأحيان ولسياسة شرعية، إلا في بعض الأحيان ولسياسة شرعية، حتى يتعلم الناس أن الخطبة الثانية هي تمام للخطبة الأولى التي قال ربنا عز وجل في حقها: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فذكر الله هنا هي الخطبة من أجل الموعظة والتذكير والنصيحة. أما رفع اليدين سواء من الخطيب أو من المخطوب عليهم، فهذا كله أيضا كأصل الدعاء، ليس له أصل مطلقا. هناك شيء واحد فقط يمكن أن نقول تشرع رفع الأيدي والدعاء من الخطيب والتأمين ممن هم يسمعون خطبته لأمر عارض إما عرض للأمة كلها فهم على علم بحاجة المسلمين إلى مثل هذا الدعاء، أو عرض للخطيب فالمفروض فيه أن يكون أعلم من سائر الناس لأنه إمامهم ولأنه قدوتهم كما قلت آنفا. حينئذ ينبغي لهذا الإمام أن يكون دعاؤه يتناسب مع النازلة التي نزلت للمسلمين والتي توجب عليه شرعا أن يدعو، وهذا أصله دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للاستسقاء، فقد ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يخطب يوم جمعة إذا برجل يدخل من باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله، ورسول الله يخطب، هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار فادعوا الله لنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى بان إبطاه أي بالغ في الرفع وقال اللهم اسقنا، فما أتم دعاءه إلا وجاشت السماء بالأمطار كأفواه القرى. قال أنس فظلت تمطر سبتا أي أسبوعا كاملا إلى أن جاء الجمعة الثانية ورسول الله يخطب، وإذا بذاك الرجل أو غيره يشك، أنس هو الذي يشك، ذاك الرجل أو غيره يقول يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار فادعوا الله لنا، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآجام والآطام والضراب ومنابت الشجر. قال فانكشفت السماء فلا تمطر المدينة عليها كالجونة يعني كالترس وما حولها تغذى بالأمطار، فهذا أمر عارض يعرض للخطيب يدعو لا بأس، أما الاستمرار في الدعاء فلا شك في بدعة ذلك على التفصيل المذكور آنفا. يتم للجواب لو سمح. نعم. يقول السائل نرجو أن يتعلق بالدعاء، ما ردك على الذين يقولون بمشروعية الدعاء بشكل دائم لأن في هذه الأيام في نوادر كما ترى عليه حال الأمة اليوم؟ انظروا الآن الجهل بالسنة كيف يقلبون السنة إلى بدعة والبدعة إلى سنة. أريد أن أقول الأصل في الدعاء للنوازل هو القنوت، القنوت الآن للنازلة أميتة، والقنوت في الصبح محافظ عليه كأنه سنة واجبة. الآن هنا السؤال يقول ما رأيك في من يقول أن الدعاء يوم الجمعة يجوز لهذه النوازل التي نزلت في المسلمين؟ أنا أقول هل هذه الأدعية التي نسمعها اليوم من هؤلاء الخطباء هي تتعلق بنوعية النازلة التي تنزل في المسلمين؟ الجواب لا. إذن هذا يراد منه تبرير وتسويغ ما يفعلونه بزعم أن هذا الدعاء للنازلة، هذا شيء. والشيء الثاني أريد أن أذكر بالمقصود من النازلة يا أخوانا، وسأبالغ في التمثيل البعيد لتفهيم المثال القريب. لو قال قائل فاتخذ عادة له يدعو في الصلوات الخمس وليس فقط في الفجر أنه يهلك ربنا عز وجل النصارى الذين احتلوا الأندلس ويعيد الأندلس إلى المسلمين، لا استهجن المسلمون هذا الدعاء بزعم هذا الدعاء أو خدود إيش ناجلة. يا أخي هذه ليست ناجلة، هذه أصبحت مصيبة حلت في ديار المسلمين وقضي على المسلمين، فصارت القضية نسيا منسيا. النازلة هي التي تعرض للمسلمين من قريب، أما إذا صارت عادة فأنتم ترون مع الأسف الآن النازلة الجديدة والقوية جدا جدا والمخزية للمسلمين هي احتلال اليهود لفلسطين. هل تجدون إماما يقنط قنوط شرعي ويدعو لينصر الله المسلمين على اليهود في فلسطين في القنوط الصلوات الخمس؟ لا تجدون هذا. إذا نزل بالمسلمين أمر عارض، هذا الذي هو يشرع له القنوط في الصلوات الخمس. أما هذا الأمر العارض صار جزءا من حياة المسلمين فهذا لا يعتبر أنه يشرع له القنوط من أجل النوازل. نحن الآن مسجدنا قريب من هنا، يعني نصلي في المسجد. يا أخوان ما يعني ما أحد يسأل إلا إذا رفع أصبع، أرجوكم ما تتداخل كل واحد أثناء كلام الشيخ الموضوع، وإذا تعليق على هذا الموضوع يرفع أصبع إن أذن الشيخ يكمل. أي نعم زي ما أقوله. يا أخوان بارك الله فيكم، صلينا المغرب آنفا هنا، وعندما قلت ولا الضالين انقسمنا فريقين، ففريق انتظر حتى بدأت أنا بأمين فأمن معي، والفريق الآخر سبقنا بهذه الكلمة أو بالتأمين. فشيخنا جزاه الله خيرا أشار إلي أن أبين هذه المسألة أو ما الحكم أو كيف تكون كيفية التأمين وراء الإمام. فأقول بارك الله فيكم، الرسول عليه الصلاة والسلام بين في مجموع في بعض الأحاديث، وهي أحاديث كثيرة مشهورة ومعروفة، نعرف منها كيفية التأمين من وراء الإمام. وطبعا هذا يحتاج إلى شيء من الانتباه حتى نتبين، لأن هناك بعض الأحاديث قد يبدو لقارئها أو سامعها أنها مختلفة بلفظها، وهي في حقيقتها ليست مختلفة ولا متضادة في معناها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين أمن قال آمين ورفع بها صوته أولا، وهذا يدل على مشروعية تأمين الإمام برفع صوته، وفيه رد على من يقول بعدم مشروعية التأمين من وراء الإمام. ومن هؤلاء الذين يقولون بعدم مشروعية التأمين من وراء الإمام هو الشافعية المتمذهبون على مذهب الإمام الشافعي أو المتبعين الإمام الشافعي، ظنا منهم أنهم متبعون. والإمام الشافعي رحمه الله يذهب إلى خلاف هذا في كتاب الأم، فهو يقول بأن الإمام يؤمن ويرفع بالتأمين صوته، والمأمومون يؤمنون من ورائه. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر، يقول إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وفي حديث آخر يقول إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لا تضاد بين الحديثين، لأن بعض الناس يفهمون من الحديث الأول إذا قال الإمام ولا الضالين أنه مجرد أن يقول ولا الضالين يبدأونهم بالتأمين من وراء الإمام، وفي هذا فوات لأمر ذكرناه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالتأمين، ومعنى هذا أن جهره بالتأمين لا تكون له فائدة هنا إذا أمل المأمومون بمجرد أن يقول الإمام لا الضالين، ولم ينتظر الإمام كي يؤمنه أولا أو يبدأ بالتأمين على الأقل فيؤمنهم من وراء الإمام. لذلك المشروع يا إخوان الانتظار حتى يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة بتمامها من الحمد لله إلى ولا الضالين، ولا يسبقه المأمونون بالتأمين حتى يسمعوه هو أمن فيؤمنون معه، وبذلك يحرزون جميعا الفضيلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآن في الذكر، وهي هذه الفضيلة: فإن الملائكة يؤمنون مع الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا ما عندي، وجزا الله خيرا شيخنا حيث نبه أو ذكرنا بهذه المسألة. الحديث الذي تفضل به الأستاذ يؤكد لكم ما سمعتم من عدم مسابقة الإمام، لأن أوله إذا أمن الإمام فأمنه، إذا أمن فأمنه، وهذا كما تعلمون من حديث آخر: إذا كبر فكبروا. فهل تعلمون جاهلا وليس طالب علم، فضلا عن أن يكون عالما، يكبر قبل تكبير الإمام؟ هذا يكاد يكون مستحيلا، والحمد لله. لكن الناس، كل الناس لا نستثني جاهلا ولا طالب علم بل ولا عالما، يقال إنه عالم، لا يقع في مخالفة هذا الحديث. إذا أمن الإمام فأمنوا، ذلك لأن العادة غلبت على الناس في كل مساجد الدنيا التي عرفتها شخصيا، لا تجد هناك طائفة يصلون وراء إمام ينتظرون حتى يبدأ الإمام بآمين فيبدأونهم، لا، ليتهم مشوا معه آمين، لا، هم يسبقون الإمام بآمين، كالذي يحرم الصلاة قبل أن يحرم الإمام، هذا لا صلاة له. بس إحنا يسبقونه قبل ما يتم الضالين كمان. هذا صحيح أيضا، خاصة إذا كان الإمام يرتل القرآن، يرتل القرآن ترتيلا ويمد في ولا الضالين ست حركات ويقول سبوا النبي آمين. شيخنا الحديث اللي ذكرته جزاه الله خير هو في إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا صرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، ثم قال: وإذا أمن فأمنوا. ف ما يوجد هذا في نفس الحديث؟ والله شيخنا موجود، نعم موجود، أدلنا عليه إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. الآن نعود إلى الأسئلة. نعم. نعود إلى الأسئلة يا إخوان. ما صح مدى يسأل عن حديث المسعر هو الله، يعني هل هو صحيح؟ خلاص السؤال. هذا هو السؤال. نعم الحديث هذا صحيح، أي الأصل عدم التسعير، لأن الله هو المسعر كما جاء في الحديث الصحيح في تمامه. ومعنى هذا أن تكون حرية البيع والشراء قائمة على ساق وقدم، ولا يجوز للحاكم المسلم حقا أن يتدخل في السوق العام، ذلك لأن المجتمع الإسلامي يقاد بنظام فيه ويربى بنظام فيه وسيلتان اثنتان، إحداهما تربية نابعة من قلب المؤمن، فهو يتقي الله عز وجل ولا يخالف أحكام دينه، والتربية الأخرى ناشئة من الحاكم المسلم الذي المفروض فيه أنه يتحسس أحوال المسلمين ويتطلع أو يتعرف على أحوالهم، ثم إذا وجد فيهم انحرافا قومهم تارة بلسانه وتارة بصوته وتارة أخرى بصوته حسب الواقع الذي هو يطلع عليه أولا، ثم يرى أن المصلحة الشرعية تقتضي نوعا من تلك الوسيلة التربية التي أشرت إليها آنفا. على هذا البيع والشراء ينبغي أن يكون مطلقا من الحاكم، ليس هناك قيد أو شرط، لأن ما جاء الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من قيود وشروط هي كافية لتقويم المجتمع الإسلامي أن يمشي سويا على صراط مستقيم. لابد أن بعض هؤلاء الأفراد الذين يعيشون تحت حكم هذا الحاكم المسلم المسلم حقا قد يشذون ويخرجون عن الجادة وعن الصراط المستقيم ولو في بعض الأحكام. هنا يتدخل الحاكم المسلم ويصدق فيه الأثر المروي عن عثمان بن عفان، والله أعلم بصحته، لأننا نعتبره حكمة. إن الله عز وجل يزع أن يمنع ويربي بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأن القرآن إنما يربي الناس المؤمنين يعلن حقا. أما الذين في قلوبهم مرض أو زغل أو ضعف أو ما شابه ذلك فهذا إنما يتولى تربيتهم السلطان. هذا التسعير إنما منع منه شرعا هو لأجل أن الناس ينطلقون كما قلنا بوازع من قلبهم. مثلا قال عليه الصلاة والسلام: لا يبيع حاضر لباد، لا يبيع حاضر لباد، دعوا الله يرزق بعضهم من بعض، أي البيع تسعير على حسب ما يرى صاحب البضاعة. وأنتم تعلمون أن النظام ما يسمى بالنظام الاقتصادي خاضع لماذا؟ للعرض وللطلب، ولا يجوز وضع حد سعر معين لبضاعة ما، لأن بضاعة بضاعة تختلف وحاجة عن حاجة تختلف إلى آخره. ولكن إذا فسد مجتمع ما وخرج عن هذا عن هذه الوسيلة الأولى التربية بالأحكام الشرعية، خرجوا عنها ولم يعودوا يلتزمونها أي ويحكمون بمقتضى أحكام الإسلام، حينئذ للحاكم المسلم أن يسعر تسعيرا ليس نابعا من حكم شخص أو شخصين فقط، وليس لهم معرفة أولا بأحكام الإسلام، وثانيا بنظام الاقتصاد في الإسلام، وثالثا بواقع حاجات المجتمع الإسلامي، وإنما ينبغي أن يكون هناك لجنة أو هيئة أو وزارة تجمع من كل الاختصاصات من أهل العلم، حينئذ هؤلاء يدرسون الوضع فيسعرون أشياء ويطلقون أشياء على ما هو الأصل. ولكن هذا لا ينبغي أن يكون نظاما مستمرا كما هو الشأن في بلاد الكفر، تسعير على طول الخط. لماذا؟ هنا يبدو لكم السر في القسم الأول من التربية الإسلامية، هم ليس عندهم أحكام شرعية يلتزمونها، ليس عندهم موازع نفسي وقلبي هي التي توجههم الوجهة الصحيحة، ولذلك صار نظامهم في التسعير بطريقة مستمرة دائما وأبدا. الحاكم المسلم كما قلنا في بعض الأحكام السابقة في الجلسة السابقة أيضا أنه الأصل في كذا وكذا، لكن يجوز أحيانا الخروج عن هذا الأصل لمصلحة. كذلك نقول في التسعير المسعر هو الله. سبب هذا الحديث لعلي ما ذكرته آنفا، قالوا سعر لنا يا رسول الله، قال الله المسعر، سعر لنا وهو الحاكم، قال المسعر هو الله، أي الأصل أن التسعير ينبغي أن يكون هكذا من الله عز وجل حسب ما يرزق العباد كثرة وقلة إلى آخره. أما الحاكم المسلم فلا يجوز أن يصير إلى التسعير إلا لظروف خاصة معينة وبهيئة علمية تجمع ذوي الاختصاصات المختلفة. نعم. وأظن عليه الشيخنا يشرع أن يسمى عبد المسعر. نعم. بالنسبة للاسم. نعم. إن الله هو المسعر. الآن الإنسان مثلا أي شيء سعر في الدولة قد يصير ظرف. يعني مثلا سعر مثلا جبس العشرة. إباحة مثلا 11 لأن الربح فيها قليل. إباحة 11 بشكل سعر التمويل. عم تسجل مسجل هذا سؤال كويس أنا كويس فيه حقيقة، لأنه هذا كيف مع الإخوان، لأن كثير من التجار يخالفون عن تسعيرة الدولة. الدولة مثلا تسعر هذه السلعة بدينار، فالتاجر لأنه يرى بأنه هذا ما بيوفي معه على رأيه يعني، فبيبيع ببيع السلعة هذه بدينار وخمس قروش مثلا. فطبعا لا شك أن هذا الخروج والمخالفة عن التسعيرة لا شك أنه يعرضه لمسؤولية، مسؤولية العقوبة، والعقوبة هنا تكون عقوبة صارمة أحيانا، قد لا يعوض ما يدفعه لهذه المخالفة أو بسبب المخالفة من سنة ما بيوصل. سلام تاني ونحن السلام عليكم. السلام معروف، بارك الله فيك، هذا سؤال مهم، لكن أنا قصدت أن يرفع صوته شوي عشان السجل تسمع معي. أنا أقول التسعير الذي يجب اتباعه عرفتم شرطه ولا أعيده، ولكن كما قلت بالنسبة للحاكم أن عليه أن يراعي مصلحة الشعب الذي يحكمه، كذلك أقول بالنسبة للمحكوم عليه أيضا أن يراعي مصلحة نفسه، فإن كانت مصلحة نفسه تستوجب عليه أن لا يبيع بسعر التسعيرة الحكومية فله ذلك، لكن ينبغي أن يكون كذاك الحاكم، أي هو لا يخرج عن النص إن الله هو المسعر إلا لمصلحة. هذه مصلحة يراعي فيها مصلحة الشعب. الآن هذا الفرد من أفراد الشعب يرى كما جاء في السؤال السابق أنه إذا باع بثمن التسعيرة هو يتضرر. يا ترى هو صادق في هذا القول؟ إن كان صادقا فأقول أيضا يراعي هو مصلحته، لكن ترى هل مصلحته بأن يبيع بأكثر من التسعيرة دفعا للضرر الناشئ من التزامه للتسعيرة، أم المصلحة تكون بأن لا يقع في تلك العقوبة؟ هنا فهو ينبغي أن يشاهد وأن يقارب، هذا إذا كان صادقا في قوله، وقد يكون الأمر ليس كذلك. أي مثلا إنه هو يربح في كيلو من بضاعة كذا مثلا، يربح حسب بيعه في الحر عشر قروش يعني أو عشر دنانير، هذا مش مهم الموضوع، لكن الدولة سعرت أن يربح دينار أو قرش مثلا، فهو إذا يربح في هذا مش يخسر، لكن هو يعتبر عدم ربحه العشرة مقام الخمسة يعتبر خسارة، وبيقول أنا ما بناسبني التسعيرة لأنه بيلحقني ضرر. ما هو الضرر هنا؟ ليس الخسارة وإنما خسارة الشيء من الربح، هذا ليس خسارة هذا ربح. أنا في اعتقادي لعله أولى بأي بائع وبأي تاجر أن يبيع ولو ما كان هناك تسعير جبري، أن يبيع بسعر أقل، لأنه هذا نابع من القناعة، قناعة في الربح، والقناعة كنز لا تفنى كما جاء في الحديث الضعيف سنده والمعقول معناه ومتنه. إذن أعطيتك الجواب إن شاء الله. موجود في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيره، والشيخ هنا بيقول أيضا والترمذي، لكن أتبعها في قوله الله أعلم. ذكرني الشيخ هذه بتذكرني هذه نقطة أبو وائل أبو أيوب. نعم. تذكرني بجماعة كانوا يؤلفون كتب مدرسية وكلهم يشاروا إليهم بالبنان، فكانوا مجتمعين يوما فاختلفوا في حديث، أو ما اختلفوا وجدوا حديث، طبعا هم ليسوا من أهل الحديث ولا من أهل هذه الصنعة، فصار كل واحد يضرب بسهمه، ففلان يقول هذا البخاري هذا مسلم هذا كذا، فقالوا بدل هذا كله يا أخي يا فلان أنت شوف تولى تخريج هذا الحديث وجيب لنا إياه. وإذا بكبيرهم الذي علمهم السحر يقول لهم يا أخي وليش التعب، خلاص اكتب لابن ماجه، اكتب رواه ابن ماجه، رواه مسلم. اي نعم رواه ابن ماجه. اي نعم. فلذلك هذا بذكرني والله اعلم. طيب شيخنا، هنا في ايضا تعليق على هذه المسألة، وهو يا ترى هل هذا البائع، وأظن إذا كنت أنت تاجر تشتغل التجارة، أنا أظن أن هناك بعض البضائع قد يكون الربح فيها عالي، ليس كذلك؟ طيب. هل هذا التاجر أو التجار فكروا في إنزال السعر عما هو عليه؟ فكروا؟ طيب لو جاء، أنا أسألك الآن، لو أن الدولة جاءت مثلا أنت بكم بتبيع هذه السلعة؟ هي مسعرة بدينار، قلهم أنا ببيعها ب90، هل تقبل الدولة منك هذا؟ تقبل؟ لماذا تقبل الدولة؟ لأنه فيها مصلحة الأمة ومصلحة الناس، ولذلك ما عاقبتك، ربما شكرتك على هذا الصنيع. لذلك أقول أنا بأن الربح العالي يغطي الربح القليل، بل الربح العالي يغطي الخسارة في بعض المواد المباعة. هل يقام حد القتل شرعا بمثل ما قتل به القاتل؟ يعني مثلا طعن خنجر. نعم. او ضرب رصاص او ما شابه. نعم. ليس هذا شرطا، وانما بالسيف. نعم. رجل كان مستطيعا الحج ولم يحج ومات، أيحج عنه الورثة أو أبناؤه مثلا؟ إذا كان وجب عليه الحج، أي استطاع الحج ولم يفعل، فلا يستطيع أحد أن يحج عنه. وهذا في أثر صحيح عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، رواه الإمام مالك في الموطأ بالسند الصحيح. بدأت بهذا الأثر الصحيح لصراحته في الموضوع، وهو مأخوذ من نصوص من الكتاب والسنة، من ذلك قوله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فإنسان أمر بأداء فريضة ما، فريضة الحج أو الصيام أو الصلاة أو ما شابه ذلك، وكان مستطيعا لكل ذلك ثم لم يفعل، فمعنى ذلك أنه لم يتزكى بالقيام بهذه الفرائض. والله عز وجل يقول ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، فحينئذ من يزكيه بعد أن جاءه اليقين وانتقل إلى رحمة رب العالمين أو إلى عذابه الأليم حسب ما يشاء الله عز وجل أن يعامله به. من الذي يزكيه؟ وأن ليس من إنسان إلا ما سعى. ولذلك قال ذلك الصحابي الجليل: لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، أي هذا في الفرائض. ولذلك رجل مات ولم يؤدي فريضة الحج التي كانت فرضت عليه، فلا يستطيع أحد أولاده أن يحج بدلا عنه، فضلا عما جاء في السؤال مما هو أعم مما قلت، أي لا يستطيع أن يحج أحد من أفراد ذريته، فقد يكون في الذرية أخ، وقد يكون في الذرية زوجة وإلى آخره. فإذا كان الولد لا يستطيع أن يحج على أبيه، فمن باب أولى أن لا يستطيع من هو أبعد عن هذا الأب من ابنه. وهنا قد يرد في البال كيف يقال لا يصوم أحد عن أحد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذن هذا كأنه يعارض ذاك الذي قلته آنفا. الجواب: الحديث إنما يراد به من مات وعليه صيام نذر وليس صيام فريضة، أي هو نذر على نفسه نذرا ما كان الله عز وجل فرضه عليه إلا بفرضه هو لهذا الصيام على نفسه. هذا الذي لولي الميت أن يصوم عنه. من أين أخذنا هذا القيد؟ هنا مسألة تتعلق بقاعدة أصولية فقهية أصولية، وهي الراوي أدرى بمرويه من غيره. الراوي أي الحديث أدرى بمرويه من غيره. هذه القاعدة معشر طلاب العلم إذا فهمتموها ورسخت في أذانكم ساعدتكم على فهم بعض المسائل الخلافية بين العلماء فهما صحيحا. الراوي للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والراوي عن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا وأنت نازل إلى أن يصنف هذا الحديث من الراوي الأول هو الصحابي، ثم التابعي، ثم تابع التابعي، ثم أتباع هذا التابعي، وهكذا إلى أن يصنف. هذه القاعدة تشمل كل هذه الأصناف: الراوي أدرى بمرويه من غيره. فهنا نبدأ بالراوي الأول. هذا الحديث رواه صحابيان جليلان، أحدهما عائشة رضي الله تعالى عنها، والآخر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذان الرويان حمل الحديث على صوم النذر. إذن الراوي أدرى بمرويه من غيره. ولا أريد أن أطيل أيضا في الإجابة، لكن أيضا أريد أن أضرب مثلا لراوي نازل مش صحابي تابعي. فأنتم ولا شك تسمعون حديثا تجدون عامة علماء العلم اليوم بعيدين عن فهم الحديث، ما أقول فهما صحيحا وهو صحيح، إنما أقول إنهم فهموا الحديث على خلاف فهم الراوي عن الصحابي. عفوا، هذا الفهم من هذا الصحابي، من هذا الراوي عن الصحابي هو الصحيح. ما هو الحديث؟ حديث ابو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، عن بيعتين في بيعة، تجار آخر الزمان يقعون في مخالفة هذا الحديث وما في معناه. فلعل أخواننا الذين جمعتنا معهم دعوة الحق الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، اسمعوا الآن السلف الصالح. ابن مسعود يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة. الراوي لهذا الحديث عن ابن مسعود سئل: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. هذا هو بيع التقسيط اليوم، لكن الأسماء تختلف. أنا في علمي والله أعلم بيع التقسيط جاءنا من بلاد الكفر والضلال حينما استعمرت هذه البلاد. بيع التقسيط في بيع بالدين قديما، أما بيع بالتقسيط منظم بما يسمى بإيش، بالشيكات وإلى آخره، هذه بضاعة أوروبية كافرة. نهى عن بيعتين في بيعة. قال سماك بن حرب الراوي لهذا الحديث عن ابن مسعود: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا، بمئة مثلا نقدا، بمئة وخمس دنانير تقسيطا نسيئة. قال الرسول عليه السلام: نهى عن هذا. إذا أردنا أن نفسر الحديث بغير هذا التفسير، وهذا معروف من بعض المتأخرين بخاصة، نقول لهم: أولا، راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره. كيف هذا؟ هل يدخل في عقل طالب علم بحق أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يسمعون الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وافترض في أحدهم، ويرحمك الله، وافترض في أحدهم أنه سمع الحديث وما فهم معناه ودلالته وفقه، ألا يتوجه بالسؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يكتم ذلك الجهل في نفسه ويروي الحديث دون أن يستوضح منه؟ أظن أنا أول الظنين، ظن المؤمن، هذا مستحيل على الصحابي أن يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفهم دلالته الظاهرة، ثم هو لا يسأل الرسول عليه السلام، هذا مستحيل. إذن يقال هذا الذي قلناه في الصحابي الذي تلقى هذا الحديث عن الصحابي، هو هنا سماك بن حرب سمع الحديث من ابن مسعود. نفس السؤال السابق: أتظنون أن سماك بن حرب التابعي لما سمع الحديث من ابن مسعود نهى عن بيعتين في بيعة لم يفهمه؟ هو أحد رجلين، إما أنه فهمه وإما أنه لم يفهمه. فإذا فهمه ما في داعي للسؤال، وإذا لم يفهمه سيسأل أيضا كما يفعل الصحابي وهكذا. فإذا سمعنا التابعي إذن يروي هذا الحديث عن الصحابي ويسأل التابعي ما معنى هذا الحديث، يقول: أن تبيع هذا الشيء بكذا نقدا وكذا وكذا نسيئة. هكذا الحديث ينبغي أن يفهم. الراوي أدرى بمرويه من غيره. إذا كان الأمر كذلك أشعر بأني شتت. وين كان الموضوع؟ الحج. يحج أحد عن أحد. قال ابن عمر توي البارق، استرجع أفكاري الآن. يحج أحد عن أحد؟ قال لا. ويصوم أحد عن أحد؟ قال لا. في هناك حديث قد يشكل على البعض، وهو: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قلنا هذا رواه عائشة وابن عباس، وفسروا هذا الصيام الذي أمر به رسول عليه السلام ولي الميت أن يصوم عنه بأنه صيام النذر. لا تتساءلوا ولا تقولوا من أين هذا الحديث مطلق، فنقول الراوي أدرى بمرويه من غيره، وعلى ذلك فقيسوا تستريحون في فهم كثير من النصوص إذا استحضرت. نعم قيسوا تستريح. نعم قيسوا تستريحوا. تستريحوا مو تستريحوا الشيخنا. تستريحون مو تستريحون تستريحوا. لا أنا أقول تستريحوا قيسوا تستريحوا. نعم جواب الشرط يعني. نعم لكن دي سلاك لغة النهوج ولا لا لغة نعم إثبات المريعيون ما أبو الشيخ جواب جواب الطلب نعم هو مجزوم. مجزوم هو مجزوم لكن لا يكون عندهم قيد أن المجزوم يثبت حرف المجزوم أحيانا ما أعرف هذا ما رجعنا طيب أمرك بعدين تفضل لا لو سمحت لا لا لو سمحت لو سمحت تفضل تفضل أنت عن نفس الموضوع قوله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى وليس الإنسان إلا ما سعى يعني ألا يمكن القول بأن الولد أو الإبن من سعي ولده من سعي والده وتعبه ألا يمكن اعتبار الإبن من سعي وكد الولد؟ ما أظن يمكن القول، وأظن أول مخالف هو أنت. فاسأل نفسك يمكن قول يمكن يمكن شوف شو راح يجيك بها الله. لا بس تستمر بها بس حبيبي يعني. شيخ الله يخليك طيب شيخ كما تريد تهني الشيخ بلاش بلا تفضل ايش عندك انت بدك تقول ايش؟ لا ما خلص انت هنا بس تفضل مثل هنا؟ نعم هذا صار في وقت في نفس السؤال بس ما يكون متى داخل السؤال خلي الأستاذ بعدين هون نقطع الجو ما كان يستطيع الحج كيف الميت لم يستطيع الحج من فقر أو من عجز أو كذا فيجوز وليه هذا سبق الجواب عنه ضمنا قال إذا كان يستطيع ولم يحج السؤال نعم لكن ضمنا لما كررنا بشرط عدم بشرط الاستقاء فهم العقل تماما أنا أجيبك الآن على كيفك أنت بقى. أقول نعم إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهم الحج مطلقا بهذا القيد انتبه إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج مطلقا بعد سن البلوغ فللولد أن يحج عنه بل وأرجو الانتباه بل على الولد أن يحج عنه إيش الفرق؟ أنا مسألك لك الله يهديك إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج بعد سن البلوغ مطلقا فعلى الولد أن يحج عنه لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخثعمية حينما قالت يا رسول الله أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل أفأحج وقد أدركته فريضة الله الحج أفأحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام حجي عنه. وفي رواية أرأيت أو في رواية أخرى أرأيت لأنه في خلاف بين السائل رجل أو امرأة رأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضينه عنه؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق أن يقضى. لكن أرجو الانتباه الآن هنا لأن بعض الفقهاء المتأخرين أكيدا وربما بعض المتقدمين عكسوا دلالة الحديث فقالوا كما فعلوا ذلك بالنسبة للصلاة. الصلاة تعرف في باب القضاء قضاء الصلوات في كثير من كتب الفقه فيرون أن الرجل إذا مات وعليه صلوات مكسورة عليه ولم يقضها بتمامها بعضهم يقول يقضي ولده بعضهم وهم الجمهور لا يقضي. بعض هذا الجمهور قال بقضية الكفارة هذه يمكن سمعت بها ولا نطيل الكلام فيها بيجمعوا الأموال، بيعملوا أستاذ كم صلاة، كم سنة ما صلى، بيضربوا مثلا السنة ب 365 يوم كل الأيام بخمسة بيطلع ما شاء الله، وهذه بيطالوا عن كل صلاة مد من قمح إلى آخره. هذه طبعا بدعة حنفية، وأبو حنيفة الإمام بريء منها، وإنما حدثت من بعده. الخلاصة، الصلاة لا تقضى إلا بعذر النسيان والنوم. فالحج قالوا هنا بعض هؤلاء المتأخرين، فدين الله أحق أن يقضى. رجل هو الأول الذي وجب عليه الحج ولم يحج، هذا مات عليه دين. لا، هذا ما مات عليه دين، الذي بيموت عليه دين هو المعذور، وهذا غير معذور. ولذلك الحديث بيقول أبي لا يثبت على الرحل، إذن هذا معذور. فاعتبر الرسول عليه السلام هذا العذر دينا على الولد أن يقضيه عن أبيه، وليس حتى تارك الحج بدون إيش؟ بدون عذر. ذاك الأول وأجبنا عنه، أما هذا فهو دليل المعذور الذي فرض عليه الحج ولا يستطيع أن يحج، إذن يجب على ولده أن يحج عنه. نعم. سؤال شيخنا يتعلق باللحية. السؤال في سؤالين أو ثلاثة عن اللحية. مفهوم اللحية ومقدار اللحية وما يجوز الأخذ منها وما لا يجوز. ايش السؤال الاول في اللحية؟ مفهوم اللحية. مفهوم اللحية لا شك ان اللحية هو الشعر النابت في الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، وهذا يخرج منه ما ينبت تحت اللحية على العنق، فهذا ليس من اللحية، لكن يدخل فيه ما ينبت على الوجنتين، فهذا من اللحية. فما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من حلق جانب اللحية من هنا وهكذا، بحيث أنهم يمسون الوجنتين بسوء، فهذا طبعا لا يجوز المس بسوء، لأن الشعر النابت على الوجنتين هو من اللحية لغة، وهذا منصوص في القواميس وبخاصة منها قاموس المحيط للفيروز أبادي. هذا مفهوم اللحية لغة. أما الأخذ والثاني الأخذ منها، أما الأخذ منها فالمنقول عن السلف دون أن ينقل عن أحد منهم خلاف ذاك المنقول أنه يجوز الأخذ من طول اللحية ما دون القبضة، هذه قبضة من هنا من أسفل الذقن، الذقن يشترك فيه الذكر والأنثى كما تعلمون لغة، وإطلاق اسم الذقن على اللحية هذا من باب إيش؟ المجاز. تجاوز. خطأ وحلد بس إلى ترقيع في اللغة العربية. حتى المجاز ما ينطبق عليها هنا. فهذا الشعر الذي ينبت تحت القبضة أو يطول، هذا الذي يجوز الأخذ من اللحية، بل أنا لا أقتصر على القول بالجواز، بل أنا أرى أن إطالة اللحية أكثر من القبضة مخالف لمنهجنا السلفي. ولذلك أنا أدندن دائما وأبدا لا يكفي أن ندعو إلى الكتاب والسنة، لأن كل الفرق الإسلامية التي تشملها دائرة الإسلام لا أحد من هذه الفرق يقول نحن لسنا على الكتاب والسنة، كلهم يقولون هكذا، لكن لا أحد منهم نقول من جهة والحمد لله، لأن نحن انفردنا عنهم، ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله بالنسبة إليهم، لأنهم شذوا عنا، لا يقولون كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح. لماذا نحن نقول زيادة على الكتاب والسنة؟ أشياء كثيرة وكثيرة جدا، الآن الوقت ضيق ولا يتسع للبحث في هذا، لكني أقول عطفا على ما ذكرته سابقا أن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، أي الراوي أدرى بمرويه من غيره. هؤلاء الصحابة الذين رووا لنا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم حفوا الشارب وعافوا عن اللحى، هم أخذوا من اللحى، فلا يجوز لنا أن نفهم هذا النص على إطلاقه. كما قلنا آنفا، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا مطلق، لكن راوي الحديث فهمه مقيدا بصيام النذر، هم القوم لا يشقى جليسهم. أيضا نحن نقول الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ليس هناك رواية مطلقا، أقول مؤكدا مطلقا مطلقا، أن صحابيا واحدا أرخى لحيته مهما طالت، لا، هذا لا يوجد. ومن باب أولى مؤكدا مرات ومرات، ليس هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ من لحيته، هذا شائع بين كثير من العلماء والمشايخ وكلامي مسجل، لكن لا أصل له في كتب السنة إطلاقا، إنما هم ينطلقون من عموم قوله عليه السلام وعافوا اللحى، يستلزمون الفهم أو يستلزمون فهمهم للعموم أن يكون واقعا، ولا تلازم بين الأمرين أبدا. والمثال سابق والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. وعلى العكس من ذلك، هناك آثار كثيرة وبأسانيد صحيحة أن ابن عمر، وهو كما تعلمون من أحرص الناس على اتباع الرسول عليه السلام، حتى في أمور ما يسمى عند الفقهاء المحققين بسنن العادة، السنة تنقسم إلى قسمين، سنة عبادة وسنة عادة. سنة العبادة هذه هي التي ينبغي علينا أن نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، أما سنة العادة سواء فعلت أو تركت لا شيء، لا ثواب ولا عتاب، فضلا عن أنه لا عقاب في سنة العادة. أما سنة العبادة فتعلم يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. مثلا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر طويل، تارة إلى شحمتين أذنين، تارة إلى رؤوس المنكبين، فلو واحد ربى اليوم شاليش للأذنين أو إلى المنكبين، ما نقول هذا على السنة، هذا على العادة، ويجوز له ذلك إلا إذا قصد الشهرة، ولا يجوز له ذلك. وعلى ذلك فقس، دخل مكة وله أربع غدائر، تعرفون غدائر هي الضفائر الزوائب، اليوم لو فعل إنسان شعره ضفره مثل بعض النساء، والهذا بطل كمان عند النساء، بطل حتى عند النساء بطل. المهم فلو واحد ضفر شعره، ليش يا أخي عم نسوي هيك؟ الرسول هيك سوى. في ناس يطيلون شعورهم من هؤلاء الذين لم يتفقهوا في السنة ولم يعرفوا الفرق بين بدعة في العبادة وبين بدعة في العادة، ولم يفرقوا بين سنة العبادة وبين سنة العادة، تسألهم الرسول فعل هيك، طيب الرسول كمان لبس صندل، يعني هذا ايش يسمونه، شاروخ، شاروخ ها؟ الخف هذا اللي النعل، هذا النعل اللي يلبس أربع أصابع في سير والإبهام في سير، هيك الرسول كان يلبس، ما بنشوفه هذول بيطولوا شعورهم وبإيش وبيلبسوا النوع من النعل. كل هذا من سنن إيش العادة وليس من سنن العبادة. الشاهد، إعفاء اللحية أمر واجب فرض لازم، نسأل الله كل مبتلى ليس فقط بحلق اللحية بل وبتقصيرها أيضا أكثر من فوق أنه الله يعافيهم. لكن مثل ما بيقول عنا بالشام يمكن عندكم كمان بتقولوا معنا لأنه كنا في بلاد الشام، ما في فرق، سوريا من الشام والأردن من الشام وفلسطين آخري، الزايد أخو الناقص، ما بتقولوا هيك معنا؟ الزايد أخو الناقص. إذن زيادة على اللحية أكثر من قبضة هذا خلاف سنة السلف الصالح. من أين أخذوا؟ مما رأوا من رسول الله وأصحابه والآخري، ومنهم ابن عمر ومنهم أبو هريرة ومنهم التابعون ومنهم عطاء ابن أبي رباح ومنهم إبراهيم ابن يزيد النخعي، وهكذا نصوص كثيرة وكثيرة جدا. لذلك ننصح من كان مبتلا بإصالة اللحية أكثر من القبضة أن يرفقوا بها وأن لا يحملوها فوق طاقتها، ومن كان مبتلا بالأخذ زيادة على ذلك وبالأولى بالحلق فينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن هذا يعتبر شرعا فسقا، يعتبر شرعا فسقا. وكتب الفقهاء تنص أن شهادة الحليق لا تقبل، شهادة الحليق لا تقبل. ومن عجب طوارق عجيبة جدا، كانوا من قبل إذا أرادوا أن يهينوا شخصا إهانة حنقول لحيته، الآن المسلم بهين نفسه بنفسه وهو لا يدري ولا يشعر. هذه مصيبة، مصيبة أخرى وهي أكبر، يأتي يوم الجمعة أو على الأقل يوم العيد بده يتزين، لأنه زعم أن السنة يتزين ليوم العيد. أقول هذه ليست في السنة لكن هذه من عاد السلف الصالح، لكن يوم الجمعة هو كذلك يتزين، يغتسل ويلبس من خير ثيابه ويتصيب إن كان عنده طيب، وإلا فمن طيب آله يعني داخليا إلى آخره. فهو بقى مشان يتزين بروب حليل حيته وبتمساعة المراية، هو بأشطها أشط مثل الجلد من المعز إلى آخره، ثم يرميها أرضا. ماذا يتزين؟ الله أكبر، يتزين بمعصية الله عز وجل وهو لا يدري ولا يشعر. ثالثة الأثاث كما يقال يوم الحج بيتحلى الإنسان بإيش؟ بالحلق، أواصبا يلي رأسه بحلي لحيته لأنه يكون طالد، يعني بأيام الحج عام الناس ملاح طولها شوية هذا المشروع لحيته المشروع، لكن شراع ما خرب. يوم النحر بيجي بيشط إيش لحيته. هذه مهاجل، هذه مصائب كبيرة جدا. ما جاءت هذه المصائب إلينا إلا أولا بجهلنا بشريعتنا أولا، وثانيا باستحلال الكفار لبلادنا وفرضهم علينا أجياءهم التي لا تحرم ولا تحلل. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا سبيل الرجاء. تفضل. الواقع عندي أكثر من سؤال، لكن نبتدئها بحديث لا صلاة بحضرة طعام أو لمن دافعه الأقبثان. ما المقصود لا صلاة؟ أهي مطلقا لا صلاة أم لا صلاة تامة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. في المسألة للعلماء قولان اثنان، أحدهما أنها بمعنى لا صلاة كاملة، أي إذا صلى المسلم بحضرة طعام، والمقصود بحضرة طعام ليس المعنى الظاهر، أي أنه هنا مائدة وضعت هذا معنى بحضرة الطعام، لكن هو كان من قبل قد أكل حتى شبع وشرب حتى ارتوى، مع ذلك وضع الطعام، هل هذا هو المقصود؟ الجواب لا، وإنما المقصود لا صلاة بحضرة الطعام، أي وهو تائق له محتاج إليه ومع ذلك فهو صلى. فهذه الصلاة هل هي صحيحة أم لا؟ كما قلت آنفا بعد هذا التوضيح أقول القول الأول وهو الذي عليه أكثر العلماء أن المقصود نفي كمال الصلاة وليس المقصود نفي صحتها، لا صلاة أي لا صلاة كاملة. عليكم السلام. والقول الثاني أن الحديث على ظاهره، أي من صلى وهو تائق إلى الطعام وبحاجة إليه فصلى وقلبه مشغول به فهذا صلاته باطلة، كذلك وهو تمام الحديث وهو يدافعه الأخبثان. المعنى واحد سواء في الفقرة الأولى أو في الفقرة الأخرى، فمن قال في الأولى لا صلاة كاملة فكذلك في الأخرى، ومن قال بأنه لا صلاة مطلقا أي إن صلاته باطلة فيقول أيضا في من صلى وهو حاق وهو حاق فصلاته أيضا على القول الثاني إنها صلاة باطلة. الذي حمل الجمهور القائلين على القول الأول أي أن يتأولوا قوله عليه السلام لا صلاة بلا صلاة كاملة، الذي حملهم على ذلك أمور يحضرني منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في بعض الأحاديث الصحيحة المروية في صحيح البخاري ومسلم أن المصلي إذا قام يصلي جاء الشيطان وسحب من دبره شعره يوهمه أنه قد خرج منه شيء يبطل الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أيضا قد يشعر الإنسان بشيء من قرقرة في باطنه ولكنه لم يجد ريحا ولا سمع صوتا، فحينئذ لا ينصرف من صلاته، فهذه يعتبروها قرينة على أن قوله عليه السلام في الحديث الأول لا صلاة إنما يعني لا صلاة كاملة. هذا الذي يحضرني من الجواب عن هذا السؤال. ما حكم كشف القليل للمرأة في الصلاة وكذلك القدمين؟ كشف القدمين عفوا القدمين للمرأة في الصلاة، وما حكم لعب في الزهر والشطرنج والشدة وما شابه؟ إذا المرأة كانت تصلي في ثوب سابغ ساتر لظهور قدميها ثم في أثناء ركوعها وسجودها ظهر باطن قدمها فلا بأس عليها من ذلك، أما إذا كانت لا تصلي بثوب سابق طويل فيظهر ظاهر قدمها فصلاتها غير صحيحة. أما اللعب بالشطرنج وإيش كمان والشدة والنرد ونحو ذلك، فبالنسبة للنرد هناك أحاديث صحيحة تحرم اللعب بالنرد، بالنسبة للشطرنج هناك بعض الأحاديث لكنها لا تصح، لكن هذا لا يعني أن كل لعب ليس في حديث يكون مباحا، وإنما يؤخذ حكمه من القواعد الشرعية التي يعرفها الفقهاء في الكتاب والسنة. مثلا الشدة هذه لعبة غربية أجنبية لم تكن معروفة في عهد الرسول عليه السلام، فأمر طبيعي جدا أن لا يكون فيها حديث، فما حكم اللعب الشدة؟ نقول هو نفس الحكم متعلق بالشطرنج، وذلك لا بد من شيء من التفصيل. الشطرنج اللعب به أولا لا ينبغي أن يلعب به وفيه الأصنام ما يسمى بالملك والفرس ومدري إيه، فهذه إذا غيرت وبدلت. والشرط الثاني أن لا يتخذ عادي بحيث أنه يصاب بالإدمان على اللعب بالشطرنج، فهذا بلا شك سيكون حكمه حكم الخمر من حيث أنها تصد عن ذكر الله وتلهي عن الصلاة، ولذلك فلا يجوز اللعب بالشطرنج لا لذاته وإنما للأمرين المذكورين آنفا، فيه تماثيل يجب أن تزال، فإذا أزيلت ولعب بها تارة ولم يجعلها هجيراه وديدنه فحينئذ يجوز وإلا فلا. كذلك الشدة فهي تشابه تماما الشطرنج، فيها صور، فيها صورة البنت والخوري وما أدري إذا كان في شيء آخر ولد. فإذا غيرت طمست هذه الأصنام وهذه التماثيل ولعب بها في بعض الأوقات لدفع الملل لكن لا لتقطيع الوقت وإضاعة الوقت، لأنه كما قيل في الوقت الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. هذا أولا. وثانيا أن لا يكون اللعب بالشد على طريقة الزهر، أي على طريقة اليانصيب، فحينئذ تلحق بالنرد المنصوص على تحريمه. لا مو ضروري، في بعض لعب مبني على الذاكرة. للنرد الشير أنا قرأت في قاموس المحيط تعريفه هو الزهر والشطرنج. لا لا أنت واهم، شطرنج شيء والنرد شيء آخر. يا أخوان الآن نحن على يعني دقائق من أذان العشاء وهو الموعد المحدد صرافنا مع وانتهاء هذا المجلس ونافلة. نعم، ولذلك أنا اسمحوا لي يا أخوان أن أقول كلمة في نهاية هذا المجلس نختم بها هذا المجلس المبارك الكريم إن شاء الله. أول ما أذكره هو أن أقول جزا الله خيرا عنا جميعا إخواننا الذين وجهوا هذه الدعوة لشيخنا ولإخواننا، فحضرنا هذه الدعوة وكانت مفتاح خير للقاء هذا العدد من الإخوة الكرام. أريد أن أقول يا إخوان إن دعوتنا والحمد لله ليس لها ظهر وقفة ووجه، وليس لها باطن ومظاهر، وليس لها شيء يخفى وشيء يعلن. دعوتنا ظاهرة كظهور الشمس في رائعة النهار، وهي تقوم وتؤسس على منهج لم نعرفه إلا أنه منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا، والذين أخذوا أنفسهم في كل عصر من العصور بهذا المنهج هم السعداء الفائزون إن شاء الله في الدنيا والآخرة. لذلك الذي أريد أن أؤكد عليه أيضا بأن هذه الدعوة إذا داخلها شيء خلاف الذي ذكرت، وأن يكون لها وجهان أو ظاهر وليس يشبه الباطن أو باطن وليس يشبه الظاهر، فهذه ليست الدعوة التي ندعو إليها والتي نتقرب إلى الله عز وجل بالتفقه فيها وتعلم أحكامها وعقائدها. أما الأمر الثاني فإن هذه الدعوة تقوم على أمور كثيرة من الآداب والأخلاق التي لا بد أن تكون لهذه الدعوة والتي ورثناها سلف عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. من أهم هذه الأمور احترام الأئمة الأعلام، وإذا ألصق بواحد منا أنه يتقول أو يطعن على أحد من سلف هذه الأمة، لا أقول من الصحابة وحاشا، بل من هم أدنى من الصحابة من علماء هذه الأمة، بل ومن لم يذكر حتى أو لم يعرف كمعرفة أولئك الأئمة الأعلام، فأقول بأنه يتقول ويفتري على من يقول مثل هذا. فإن أئمتنا رضوان الله عليهم ويرحمهم الله جميعا خلفوا لنا من العلم النافع الذي يملأ صدورنا وعقولنا، ونحن لو بقينا عمرنا كله نبحث في ثنايا الكتب التي خلفوها لنا لما عددنا أوراقها وصحائفها، فكيف أن نحيط بها علما؟ فأئمتنا نبرئهم من كل ما يلصق بهم، لا منا حاشا، ولكن من سوانا الذين ينسبون إليهم ما لم يقولوا وما لم يعلموا عن أنفسهم أنهم قالوا، وما ألصق بهم وما عرف عنهم إلا إنحالا لهم من غير حق ومن غير وجه حق. فنحن نقول بأننا مع الأئمة الأعلام ومع السلف الصالح في سيرتهم العلمية وفي أخلاقهم الرضية وفي سيرتهم النبيلة، سيرهم النبيلة التي عرفناها عنهم. ومن أهم ما نستفيده من مثل هذه المجالس أن المسائل العلمية التي تعرض وبخاصة أمام الشيخين جزاه الله خيرا لا يكتفى فيها بالجواب الجواب المجرد عن الدليل، وإنما كل مسألة من هذه المسائل مقرونة بدليلها من الكتاب والسنة، والتعريف بفقه هذه الأدلة على دائرة أوسع مما تدل عليه أو في من حطرها في هذه المسألة أو تلك التي يستدل عليها بهذه الأدلة. ثم يا إخوان هناك وصيتي لنفسي ولكم، أولا أن نكون مجتهدين في العبادة، أن نجتهد في عبادة الله عز وجل. لا أقول الفرائض، فإننا والحمد لله نؤدي هذه الفرائض، ونسأل الله أن يتقبلها منا وأن تكون سبيلنا إلى الدار الآخرة، ولكن يا إخوان أكثروا من النوافل. فالرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن رب العزة يقول: ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا إخوان، ولا يعين على الخير في هذه الدنيا وجلبه والإفادة من كل خير فيها، ولا يعين أيضا على نشاط النفس والقلب والروح والجسد مثل قيام الليل. فعليكم بقيام الليل لا تدعوه، فإن قيام الليل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: قوموا الليل وقوموا أفشوا السلام وأطعموا الطعام وقوموا الليل والناس نيام، وصلوا بالليل والناس قيام. فعليكم بقيام الليل، حافظوا عليه وإياكم أن تتركوه، فإنه والله درجة من درجات الآخرة، من رقيها وصل بإذن الله عز وجل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. وأما ثانيا يا إخوان، فأرجو أن يحفظ كل منكم عرض أخيه في غيبته، وأن يحمي في نفسه أعراض المؤمنين الصالحين، وألا يتقول أو يقول شيئا عن أي مسلم حتى لو كان فاسقا إلا إذا دعت الضرورة، والضرورة وحدها، وهذه الضرورة تقدر بقدرها وأنتم تعرفونها، إذا دعت الحاجة إلى ذكر شيء مما يعاب فيه لضرورة شرعية لا أكثر ولا أقل. وأما الوصية الثالثة يا إخوان، فأن تحرصوا على أن تجثوا على ركبكم بطلب العلم، وأن تفرغوا أنفسكم في أوقات أو في بعض الأوقات للقراءة في الكتب النافعة والإفادة من الأشرطة العلمية، والأخذ النفسي بكل شيء تعلمونه من هذا العلم الذي تتلقونه وتعرفونه. والأمر الثالث والأمر الرابع هو أن ندرس إن شاء الله، أن نتواصى دائما بالحق والخير، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن يكون كل منا رجعا لأخيه في حضوره وشهوده وفي غيبته وفي ظهره. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يجمعنا على الخير دائما.